created with free version for non-commercial use. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulullah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. تكلمنا في اللقاء الأخير أو في المحاضرة السابقة عن قاعدة في التعريف والتنكير وأسباب التنكير وأسباب كل منهما سواء كان النكر أو المعرفة. النهاردة هنتكلم عن قاعدة أخرى متعلقة في التعريف والتنكير، نوهت عنها في آخر المحاضرة السابقة، وهو أن يكون في الآية أو في الجملة اسمين. هذا الاسمين قد يكون نكرتين أو قد يكون معرفتين، قد يكون أحدهما نكرة والآخر معرفة على حسب الترتيب. نقول أو نتوقع ونحاول بالتمثيل أن نبين ونبسط الكلام في هذا الموضوع. أول حاجة، إذا كان في الآية معرفتين، يعني اسم إشارة مكرر مرتين، أو اسم أو معرف بأل، وغالبا يكون معرف بأل اللي هو دائما المعهود، بيكون مكرر مرتين بنفس الكلمة. يعني مثلا زي قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالصراط هنا المعرفة، تمام، معرف بأل. بعد كده صراط الذين، فالصراط الثانية دي نكرة لكن أضيفت إلى معرفة. طيب هنا هل المعرفتين دول إيه وضعهم؟ زيها برضو: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، مخلصا له الدين، تمام. يعني فالدين هنا مكرر ثاني، ألا لله الدين الخالص. برضو قوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. في هذه الحالة، أنا طبعا شايفين الجنة هنا هو مكرر مرتين معرفة. في هذه الحالة إذا كانت في الآية معرفتين، سواء كان أحدهما معرف بأل أو مضاف إلى معرف أو إلى معرفة، في كلا الحالتين الثاني هو الأول من حيث المعنى، تمام. طيب لو كانت الاثنين نكرة، العبارتين أو الكلمتين نكرتين، لا، هنا في تغير في المعنى، يعني الأولى غير الثانية. مثال كده بسيط: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة. فضعف الأولى غير ضعف الثانية، أي الضعف الأولى هي المراد بها النطفة، والثانية هي مرحلة الإيه؟ الطفولة، تمام. وتكررت المرة الثالثة: ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة، ويقصد بكلمة الضعف الثالثة اللي هي الشيخوخة. يبقى إذن إذا تكرر النكرة كانت الثانية غير الأولى، يعني في تغير في المعنى. طيب زي برضو: غدوها شهر ورواحها شهر، تمام. كلمة شهر هنا نكرة والثانية نكرة، قال لك لأن دي اختلاف الإيه؟ اختلاف التوقيت. هو ده شهر المسافة نفسها، لكن هناك اختلاف فين؟ لأن إن شهر رايح وشهر قادم. Created with free version for non-commercial use. هنا اختلاف الزمن، فعشان كده الشهر الأولى غير الشهر الثاني. طيب إذا كانت الأولى، يعني في مثال معانا وقع فيها السياقين مع بعض، المعرفتين والنكرتين، اللي هو قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر الأول هو العسر الثاني، لكن اليسر الأول غير اليسر الثاني، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين، لأن الله عز وجل جعل لكل عسر يسرين وليس يسر واحد. فهذا من رحمة الله عز وجل بنا، والسياق يعني دل على هذا المعنى. طيب إذا كانت الأولى نكرة والثانية معرفة، كانت الثانية تحديد لمعنى الأولى، يعني إيه؟ تمام، زي مثلا: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. تمام، أرسلنا إلى فرعون رسولا، رسولا من الرسل أيا كان، تمام. بعد كده: فعصى فرعون الرسول. فكأن السائل بيسأل نفسه: من هو الرسول من الرسل الذي أرسله؟ الحق تبارك وتعالى بين في الآية التي تليها أن ذلك الرسول الذي أرسل إلى فرعون وعصاه هو إيه؟ ذلك سيدنا موسى. فإذا الثانية المعرفة أو التعريف بالرسول في الكلمة الثانية عرفت الإيه؟ النكرة في الآية الأولى. طب هو ليه جابها نكرة؟ ما كان ممكن من الأول جابها معرفة، قال لك لمزيد من الإيه؟ أو لبيان أنه رسول زي أي رسل، وفي نفس الوقت مزيد أو التنكير فيه معنى التعظيم والتشريف لشأن النبي صلى الله عليه وسلم. فيها مصباح، المصباح في زجاجة، والزجاجة كان كوكب الدري، وأصبح مصباح، والمصباح زجاجة الزجاجة. فالثانية تعريف الأولى أو تحديد لمعنى الأولى. طب لو كانت الأولى معرفة والثانية نكرة، يعني قلنا التعريف هو الثاني بيعرف الأولى أو بيوضح معنى الأولى، لكن لو كانت الثانية نكرة وما كانتش معرفة والأولى هي اللي كانت معرفة. Created with free version for non-commercial use. المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة الأولى معرفة والثانية نكرة. إيه قال لك هنا؟ هو هنشوف القرينة، إن كان هناك في تغاير في القرينة، إن القرينة تسمح بالتغاير يبقى الثانية غير الأولى، لو القرينة تسمح بالاتفاق يبقى هنا إيه؟ يبقى الاثنين بمعنى واحد. فلما نشوف الآية اللي قلتها من شوية، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، تمام. هنا في تغير. ليه؟ لأن يوم تقوم الساعة يتكلم على الساعة ككل، لكن الثانية ما لبثوا غير ساعة في الحساب فين؟ في القبر. يعني إذن هنا قيام الساعة بتاعت القيامة غير ساعة اللي هي إيه؟ غير الساعة التي في القبر، وكان المعنى هنا مختلف، في تغير في المعنى. نفس الحكاية، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، تمام. يسألك أهل الكتاب، الكتاب هنا اللي هم إيه مقصود به؟ التوراة والإنجيل، أهل الكتاب. طب كتابا أي مقصود به؟ أي كتاب من السماء for non-commercial use. أصبح هنا في إيه؟ في تغير في المعنى. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فالهدى بتاع سيدنا موسى التي الأولى غير الهدى الثانية. ولقد آتينا موسى الهدى، الهداية، المعجزات، الدلائل، القرائن، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى، فأصبحنا في تغاير في المعنى، تمام. لكن إذا كانت القرينة تجعل الاثنين بمعنى واحد، يعني مثلا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآن عربيا، وما ينفعش أقول أن القرآن الأولى غير القرآن الثانية، لأن الاثنين واحد، فإذا هنا يجتمعوا مع بعض في المعنى. من هنا هنخلص إلى فكرة عامة، أن الأسماء، أن إذا تكرر الاسم في الآية أو في السياق، ننظر إلى حال الاسمين. Created with free version for non-commercial use. إن كان الثاني هو الأول من حيث المعنى، اتحد المعنى يعني. إن كان نكرتين كان الثاني غير الأول، لأنه يبقى فيه تغاير في المعنى. إن كان الأول نكرة والثاني معرفة، كان الثاني تعريف أو تحديد أو بيان لمعنى الإيه؟ النكرة الذي في الأول. وإن كان الثاني وإن كان الأولى معرفة والثانية نكرة، ننظر إلى القرينة، إن كان هناك في تغاير في القرينة، إذا كان القرينة تساعد على التغاير يبقى في هنا يبقى معنى الثاني غير معنى الأولى، وإن كان هناك القرينة تساعد على الاتحاد في المعنى يبقى إذن هنا الاثنين في حيث المعنى واحد. بكده إحنا خلصنا قاعدة كاملة في كتاب التعريف والتنكير. إن شاء الله يكون معنا لقاء في قاعدة في الإفراد والجمع بإذن الله في صفحة 67 بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.